سائل يقول عند شراء بعض السلع من بعض المحلات لدي بطاقة خصم خاصة، فهل يجوز استعمال هذه البطاقة؟ البطاقة فيها تفصيل، البطاقة ما فيها ربا، أعطوا البطاقة حط لهم مال، أعطوا البطاقة يذهب يشتري بها ويحول عليهم من دون ربا لا بأس، حط بطاقة فيها 1000 ريال فيها 100000 ريال يشتري من الناس معلوم معروفين ويحول على جماعة عندهم 100 بالربا ودون شيء لا بأس، أما بالربا لا ما يصلح.